بسم الله العلي الكبير وباسم الشهداء الابرار نفتتح هذا العرس التأديني في خير الكلم آيات من الذكر الحكيم ترسلها المقرأ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وَدَقَّ اللَّهُ